آل رقم ثلاثة، وضعية صحيحة: ألف للتوقف، باء للوقوف، جيم وضعية غير ملائمة. أعيد: وضعية صحيحة: ألف للتوقف، باء للوقوف، جيم وضعية غير ملائمة.